بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في سنتين. ويفسر الحسد هنا بالغبطة، لا بتمني زوال النعمة عن المحسود. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر بن حرب قال: حدثنا علي بن حرب الطائي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، هذا يغبط لأنه يستفيد الأجور الكثيرة. من قرأ حرفا بالقرآن من القرآن فله 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث موقوف وله شواهد تؤيده يثبت بها وأصول. وأيضا إضافة إلى ما عليه جمهور العلم أن مثله ما يقال من قبيل الرأي، لا يكون إلا عن توقيف، إلا أن الأصل فيه موقوف، موقوف وله شواهد يثبت بها. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن أي علمه القرآن وصار من القراء له من أهله، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، آناء الساعات، أوقات الليل أوقات النهار. وهذا يدل على أن القيام مقصود به العبادة سواء كان في الليل أو في النهار، ويطلق القيام خاصة على قيام الليل. والمقصود هنا فهو يعبد الله عز وجل به، صلي به، يتلوه. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ولا يعني أنه ينفقه في الباطل، وسيأتي ما هو مبين له من حديث مسعود سلطه على هلكته في الحق، فهو ينفقه في الحق، ينفقه في طاعة الله، لا ينفقه في معصيته. إن كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكلمة ينفقه آناء الليل وآناء النهار يدل على كثرة نفقته، فهو منفق باستمرار، فمعناه أنه سلطه الله على هذا المال ينسفه للمستحقين، فقراء والمساكين وسائر المستحقين، مسلط على المال، سلطه على هلكته في الحق. ولم يكن هذا المال عبارة عن عذاب الله، بل هو مسلط على المال. وأما الكافر والفاجر فإن المال عذابه، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزكى أنفسهم هم كافرون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يا أبا ذر لو أن لي مثل أحد ذهبا لا أحببت أن لا يأتي ثالثة وعندي منه درهم إلا درهم أرصد لدي، لأن أجاره هكذا وهكذا وهكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ينفق أمامه يمينه وشماله ومن سائر جهاته. فيه إشارة إلى أن القرآن من آتاه الله القرآن حفظ عليه وضبطه، أي ضبط حفظه، أنه يحتاج أن يعتني به ليل نهار حتى ينضبط، حتى يحفظ، ينضبط في صدره ولا يتفلت عليه، وإلا أشد تفلتا من الإبل في عقولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن من العلم، والشاهد من الحديث آتاه الله القرآن، لأنه في شاهد في كتاب مثلا بيان العلم، الآن في كتاب العلم، فأفضل العلوم علم كتاب الله. وخير كتاب في سائر العلوم الشرعية كتاب الله في الفقه وفي العقيدة. ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. قال الشافعي كل حكم يحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مأخوذ من كتاب الله، أنزلنا إليك كتابا تبين الناس ما نزل إليهم. إلهنا وفقكم الله.